مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الغراب والجرذ. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء مازن الهشلمون. أعجب الغراب بهمة الجرذ ووفائه وهو يقضم حبل الشبكة التي علقت فيها الحمامة المطوقة. قال في نفسه: كم أتوق لأن يكون لي صديق وفي كالجرذ. فالحياة شافة دون أصدقاء. فكر الغراب وبسرعة أخذ المبادرة، اقترب من الجرذ وعرض عليه صداقته. استغرب الجرذ وتوارى، ألح الغراب وألح. عندها أطل الجرذ من جحره وقال: وماذا لو أكلتني؟ قال الغراب: إن أنا أكلتك سأستفيد مرة، وإن صادقتك سأستفيد كل الوقت. وبعد مناقشة طويلة لمس الجرذ صدق الغراب فقبل صداقته، ولكنه ظل حذرا إلى أن أثبتت له الأيام صدق نواياه، فعاش قرب وكره عيشة هانئة. ومرت الأيام إلى أن جاء يوم شعر فيه الغراب بضرورة الانتقال إلى مكان يكثر فيه الرزق، فعرض على الجرذ الترحال وراح يعمل جاهداً على إقناعه فوافق. يوم الرحيل حمل الغراب الجرذ من ذيله وطار به حتى وصل إلى صديقته السلحفاة التي كانت تعيش قرب النهر. عرف الغراب السلحفاة بصديقه الجديد الجرذ وروى لها حكايته مع الحمامة المطوقة، فاطمأنت له وصاروا أصدقاء ثلاثة عاشوا قرب الماء يتقاسمون الطعام والحديث. وفي إحدى المرات رأوا ظبيا شاردا يهرع نحوهم بعد أن ضل طريقه. عرضت السلحفاة على الظبي الصداقة وعاهدته على أن يتقاسموا الرزق والمودة والوفاء، وهكذا صاروا 4 أصدقاء عاشوا تحت ظل عريشة يتذاكرون الأحاديث والأخبار. في أحد الأيام تأخر الظبي فقلق الأصدقاء الثلاثة عليه. انطلق الغراب عالياً ليستطلع الأمر، وإذ بالظبي في حبال الصياد. حضر الجميع إلى مكان الظبي وبسرعة بدأ الجرذ العمل. كان الظبي يشير للسلحفاة بضرورة الذهاب لأن الصياد قد يحضر بين لحظة وأخرى، وبالفعل وما إن أطل الصياد حتى كان الجرذ قد فرغ من قرد الشبكة. عندها فر الظبي وحلق الغراب واختفى الجرذ، ولم يبقى غير السلحفاة وهي تدب ببطء، وما إن لمحها الصياد حتى أخذها وربط حولها الحبال فوجدها أسيرة. عندها راح الغراب يبحث عن السلحفاة فوجدها أسيرة، عندها راح يندب حظه. فقال له الجرذ: لا تندب حظك أيها الغراب، دعنا نفكر. وفكر الجميع بخطة كانت كما يلي: يدعي الظبي الموت، فيحلق الغراب فوقه حتى يلفت نظر الصياد ليبتعد عن السلحفاة. عندها يبدأ الظبي بالانسحاب تدريجياً. في هذا الوقت يكون الجرذ قد حرر السلحفاة، والظبي قد لاذ مسرعاً بمخبئه. ونجحت الخطة، وعندها عاد الصياد إلى حيث السلحفاة. رأى الحبال مقطعة، فزع وخاف: يا إلهي، ما هذا؟ ما الذي يجري؟ أهو سحر؟ سأرحل عن هذا المكان، لن أطأه بعد الآن. وهكذا عاش الأصدقاء في وئام ومحبة.